الفواجع. الدنيا حالها المعهودة أنها لا تستقر على حال، فهنا الفقر يبسط ظلاله على عائل يتضور أطفاله جوعا، وهناك العقوق تفطر صوره أكباد الرحماء، وتئن تحت وطأته أمهات تفيض محاجرهن بالدمع السكيب، وتتنهد قلوبهن آهات مريرة، ويبدو العمر ضائعا والوقت مقتولا على أيدي التائهين في زمن الشباب، لم يعدوا لساعة الإياب إلى الله، ولم يزرعوا سنابل الأعمال الصالحة كي يحصدوها ويدخروها لسفر الدار الآخرة. إنها الدنيا صور ماثلة كالحقيقة. يا الله يا معبودي يا والي الكون، يا رافع سبعا بنيا عمدها، يا عالم بخلقا وماذا يسرون، سبحانك العالم ومقصي عددها. افرج لي هم بين الاضلاع مكنون، حالي من اسبابه تردى جاهدها، سنين تمضي والمواجع يزيدون، تقبل وتقفي ما راحمني نكدها. العمر قفى وزهرى الايام يمضون، والمر ذقتا ما عرفت الشاهدها. العمر قفى وزهرى الايام يمضون، والمر ذقتا ما عرفت الشاهدها. والاظلام سواد الليل نامت به عيون، الفات علي افكار والفا جالدها، قمت تفكر والمدامع يهلون، بهذه الحياة اللي نساني سعدها. يا تغير ما عرفنا لها لون، يا بخت منه جاهدا في عهدها. دنيا تغير ما عرفنا لها لون، يا بخت منه جاهدا في عهدها. كم من حزين من عاناها ومغبون، ويا كم بل راح تقد فقدها، وكم من شجاع راح واليوم مدفون بين النصايب واستقر بلا حدها، وكم حرة من وقتها عانت طعون، ذاقت مآسي وقتها من ولدها. كانت تظنه في زمنها لها عون، على المصاعب عزها هو سندها، ضيع أملها وفيه خابت به ظنون، بس باب طيشه كبداها كم لهدها. وكم من فقير شاف ولاه محزون، عزيز نفسه حاجته قد جحدها، يا كم قضم من بطيباه يمارون، حلال صابت الأمور وعقدها. وذاقي الغبينة من عيال يعقون، أسبابهم عاش الحياة بزهدها، على النواقص الصلاة واليوم يمشون، يقطعك يا بذره تردى حصدها. وبعض الشباب تشوفهم ما يصلون، وش قدموا للاخره في وعدها، كم جايع غيره من الخلق يهنون، شاف العذاب ولقمته ما وجدها، عجايب فيها عيوني يحيرون، بس بابها عيني شكت من سهدها. يالله يلي له عباده يعبدون، ترحم لجفن الليلة ما رقدها، فيك الرجا يا ربي يا والي الكون، عندي أمل في يوم يقبل سعدها. في فيك الرجا يا ربي يا والي الكون، عندي أمل في يوم يقبل سعدها.